بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الإسلام وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع بعد 600، ومع ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، ولعل من المواضيع الأسم في علم التوحيد ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وأما ما سوى ذلك من المواضيع التي يتضمنها علم التوحيد كلها ميسورة، إن وقع فيها اختلاف فإنه اختلاف لا يفسد للود قضية كما يقولون، إلا ما كان متعلقا بقضية الكلام. أيضا سمي علم التوحيد علم الكلام لأن من أهم المباحث التي أخذت مساحة واسعة في الفكر الإسلامي وفي التآليف في المعارك التي دارت في العصر العباسي ما يتعلق بعلم الكلام، وهذا يرجع إلى هيمنة مذهب المعتزلة على السلطان، فانقاد السلطان بهذا المذهب وأخذ يفرض اعتقاد المعتزلة فيما يتعلق بعلم الكلام، وإن كان المعتزلة لم يخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام وحده، وإنما خالفوهم في مجموعة من القضايا التي تبناها أهل السنة والجماعة وخالف بها المعتزلة. لا بد من أن نركز على القواعد التي يقول العلماء فيها، لعل عقلك عقل فقهي لا من حيث إنه يستوعب مسائل فقهية جزئية، إذ لا يحاط بالمسائل الفقهية الجزئية، قد تكون قد جمعت في ذاكرتك 1000 مسألة فقهية أو أكثر أو أقل، ولكن الفقيه هو الذي ربي عقله على أصول الفقه، أي ما القواعد التي يستنبط منها الحكم. وهذا يمكنك أنت إذا ما أتقنته بتوفيق من الله عز وجل يمكنك أن تقف قبالة المسائل لتنزلها، فإن أتقنت القواعد التي بها يبنى أو عليها يبنى الحكم، وإذا ما فقهت المسألة التي أنت بصددها وأمكنك بحسن تأسي أن تنزل هذه المسألة منازلها على أصول الفقه يمكن أن تخرج أو تخلص بمسألة فقهية. ومجالس الأئمة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان بهذه المثابة، قد جمع عمالقة الفقه، ومنهم محدثون منهم مؤرخون منهم لغويون، وكانوا يتطرحون المسألة الفقهية وربما تعثر عليهم الوصول إلى حكم ما فيؤجلونه، ربما أجلوه 10 أيام، بل ربما توقفوا في بعض الأحكام ولم يبتوا فيها، وهذا كله يدل على بصائر. هذا الذي أقوله الآن، هناك منطلقات في علم التوحيد متى ما زاغ عنها الفكر لا تفي ما لا يجوز له أن يدخل فيه، منها المحكم في كتاب الله عز وجل، ذلك أنه لجم الخيال من أن يسرح أو يمرح فيما يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل، قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا يحاط بعظمة الله عز وجل، وهذا من المنطلقات الفكرية الرئيسية، لا يحاط لا بذاته ولا بصفاته، أن لهذا الوعاء الذي هو الإنسان أن يستوعب واجب الوجود. الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، سمع الله عز وجل متعلق بالموجودات، هذا لا يمكن أنت أن تستوعبه مجرد استيعاب، بل ما كلفت بأن تستوعبه من حيث التصور ومن حيث القبول. أنا قبلت، أنا آمنت بأن الله عز وجل سميع وآمنت بأن الله عز وجل بصير، ولا يضرني على الإطلاق جهلي بالكنه، ما أقول كيفية، لأنه من عبر بالكيفية إما أن يكون قد أخطأ ولم يدقق في التعبير، أو أنه يعتقد أن لله كيفية لكن ليست كالكيفيات. وقلنا الكم والكيف من صفات المخلوق، لا تكيف لا ذات الله ولا صفات الله عز وجل. لعل هذه قاعدة أو منطلق، إن كنت قد أخطأت فعلى استعداد لأن أصوب، وإن كان هذا من الصواب مكان نبدأ لننطلق إلى قاعدة نضمها للقاعدة الأولى. اللغة العربية لغة فيها حقيقة وفيها مجاز. الذين أنكروا المجاز في اللغة ما أنصفوا. هناك من أنكر المجاز، أنكر المجاز من أجل أن يجري كل تعبير ورد في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام على حقيقته. فإذا ما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام أما معاوية فصعلوك، يعني فقير، لما جاءت تلك المرأة تستشيره في أيهما ترضاه زوجا، وقد عرض عليها زوجان أحدهما معاوية والثاني، قال عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. إذا قلنا لا يضع العصا عن عاتقه ما أتى بنام وعصا على عاتقه، لا يضع العصا، وقلنا صلى الله عليه وسلم شديد. إذن هناك مقصود من الكلام، هذا تعبير محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى الذي زفر في المدينة المنورة، لا الغزالي صاحب الأحياء، حينما يناقش أولئك الذين يجرون الكلام على حقيقته، على حقيقته. وهذه أيضا نقطة ينبغي أن نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. هؤلاء يقول نقول لهم اللغة أوسع مما أنتم عليه من فهم لها. ومن العبارات التي أتى بها في بعض كتبه، ولعل كتاب هموم داعية قد تناول فيه هذا المنحى وشن غارة على أولئك الذين يقولون أنه لا مجاز في لغته، يقول قال الجدار للوتد لم تشقني، فقال الوتد للجدار سل من يزقني. لو افترضنا الآن حولنا الوتد إلى مسمار وأدخلنا المسمار بالمفرقة والجدار تأوى، أنا حين أقول تأوى ترى مجاز، هذا ليس على الحقيقة، ومثله مثله تماما. ما زلت أرميهم بصورة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشفى إلي بعبرة وتحمثمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. عنك صاحب المعلقة، وهذا من المعلقة يريد أن هو يصف ما يريد، يصف إقدامه وإقحامه فرسه في صدور الأعداء. ما زلت أرميهم بثغرة نحري ولباني يعني صدري حتى تسربل بالدم، لبس من دماء الأعداء سربالا، فزور من وقع القنا بلبان وشكى إلي بعبرة وتحمثمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى. قال له تعال حتى نفاوض يا أخي، يا أخي حرام عليك، أنت إذا بتحمل أنا ما بتحمل، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ما الذي أسبغ عليه عنترة، أو ما الذي أسبغه على فرسه؟ أسبغ عليه العقلانية والمشاعر والألم والشكوى والتشكي. هذا ليس كله على الحقيقة، قد تكون حالة الفرس صحيحة، الفرس قد يلوي بوجهه إلى فارسه ويرفع رأسه حتى إليه، لكن فهم بهذا الانتحاء، فهم هذا ليل العنق، فهم ممكن يكون أيضا في عبرة كان في عينه لرمد كان قد حل بها. لكن هناك خيال. اللغة العربية قائمة فعلا، عندنا احنا الألوان البديع، ألوان البيان، عندنا التشبيه، عندنا الاستعارة، كلها قائمة على الخيال على فكرة. ومن نفاها مع تكارثة على اللغة العربية أو على فهمه للغة العربية. ثم كتاب الله عز وجل لا يخلو من هذا التعبير أو هذا الأسلوب في التعبير. ومر معنا ما يتعلق ب قول البحتري. البحتري يمكن قصيدة هذه يعرفها من له 120 سنة أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا. على الحقيقة هذه عجيب والله، إذا قال على الحقيقة معناتها نحن بحاجة لمرتاح كبير. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النيروز، نبه أنت لما تنبه ابنك على قيام الليل أو على صلاة الصبح منيح، إذا خلاص الصبح رائع جدا. وقد نبه النيروز في غدق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. يعني أنت تلاحظ اللغة رائعة، اللغة حقا. وذكرت مرة البيت اللي هو من أعوص البيوت استيعابا دون شرح، وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. يصف فرس سوداء لها غره تحجيل، الفرس الأسود وبجبينه غرة وفي أرجله تحجيل يعني بياض. فقال وكأنما لطم الصباح جبينه، يقول هذه اللطعة البيضاء في أعلى رأسه هذه من لطمة الصباح، ترى لطم الصباح. طيب ماذا فعل الصباح حتى لطمه؟ قال وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. الخوض في أحشاء الصباح أورث الرجل تحجيلا. إذا هذا من ألوان التعبير والخيال، اللغة إذا فيها هذا. إذا كان ذلك كذلك، وما أظن أن هناك من يخالف إلا من ركب رأسه، يقال له، وهذا لعله هو الذي يتعلق بعلم التوحيد، ما يضاف للعباد على معنى وما يضاف لرب العباد على معنى لا يتفق على الإطلاق في الحقيقة مع المعنى الذي فهمناه حينما نضيف كلمة للعباد، حينما تضيف للإنسان إضافة، وهذه إضافة ربما وجدناها مضافة لله تبارك وتعالى، من حيث إن ذات الله عز وجل ليست كالذوات. إذا ما يضاف لله عز وجل ليس كما يضاف في المعنى لعباد الله، وهذا أمر ينبغي أن يكون فرغا منه، حتى حقيقة ما يضاف لنا غير حقيقة ما يضاف لله عز وجل. ما يضاف لنا من حيث الحقيقة يتناسب مع مخلوقيتنا، وما يضاف لله عز وجل يتناسب مع خالقيته سبحانه وتعالى. لا تلتقي حقيقة مخلوق مع حقيقة ذات الله، ولا حقيقة أو حقائق صفات الله تبارك وتعالى. وعندنا أدلة لا تعد ولا تحصى على هذا المنحى أو المعنى. من الأمثلة، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، بأوائل سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. بين يدي من؟ القرآن. مصدقا لما بين يديه، هل القرآن يدان؟ إذن هذا المعنى مجازي، يلا معنى مجازي حقيقة. إلا إذا قال للقرآن يدان ليست كالأيدي، نحن ما بنعرف ما هذه الأيدي، مع ذلك أنه يريد أن يخرب الفكر، ترى من شطح هذا الشطح نقول له حنانيك الجم فهمك لئلا يخرج عن دائرة الفهم، وليس صحيحا هذا. طيب أعطيني الآن، قال يديه مو صحيح، قال يديه صدقا لما بين يديه. أما يرسل الله عز وجل الرياح لواقح، يرسل الله عز وجل الرياح لواقح، ثم بين الله عز وجل أن هذه الرياح تجري بإجرائه بين يدي رحمته، وضيفت اليدين في أول سورة آل عمران للقرآن، هنا يدي رحمته. الرحمة صفة، فهل يدان؟ إذن ما تعبير؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. أنا مع كل ما يضاف لله عز وجل، حتى يعني مشكلتهم إما أن تضيف على المعنى الذي يفهمونه، فإما أنك معطل. لو قلت لهم أنا آمنت بكل نص قرآني أو حديث شريف أضاف لله عز وجل إضافات، سواء كان وسواء كان وسواء كان، عندنا أدلة على هذا سوف نعرضها. قال أنا مؤمن به، لكن لا على المعنى الذي يخطر ببالي فيه. أنا لي يدان، لو أني قلت وقف أمام القاضي صح، لكن لو وقف بين يدي القاضي أيضا صح، لأن القاضي له يدان. أما حينما تخرج عن دائرة المعلوم فينا ومنا، مع ذلك أنك لا ينبغي أن تتوغل في الطرح. تقول يدي الرحمة مثل يدين الإنسان لكن ليس كمثلها شيء. كل هو صحيح هذا كلام، يعني هذا تعبير قرآني، هذا تعبير. ولذلك ينزل المعنى الذي يتأتى من إضافة ما يضاف للمخلوق على المعنى الذي يليق بالمخلوق ويعرفه الناس من المخلوقين، وأما ما يضاف لله عز وجل فإنه يؤمن به إيمانا بالغيب كإيماننا بذات الله تبارك وتعالى على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل دون تكييف. بمعنى دون تكييف يعني ليس لله كيفية لا بذاته ولا بذاته. ما يصح أن تحصر أنت ذات الله عز وجل في خيالك تصويرا. أنت بالضبط إذا قالوا نانو ممكن بدي سنة حتى أفهم أنا، مع أنه من مخلوقات أو من سنن الله عز وجل في هذا المخلوق. تبقى مسألة لعلها من المسائل المهمة جدا في قضية اللغة. اللغة في الأصل بنت الواقع. اللغة من عطاء الله لهذا الإنسان، علمه البيان. ولذلك تتناسب اللغة مع عالم الشهادة. إذا أردت أن توظف اللغة الآن فيما وراء عالم الشهادة، ينبغي أن تكون حذرا وفطنا ودقيقا وعملاقا حتى في التوظيف. ينبغي. لماذا؟ قال لأنه اللغة، خذ الأسماء الآن، كل اسم سبقه مسمى، ولا يعرف أن ثمة اسما ثم بعد ذلك بحثنا عن معناه. الاسم يوضع على مسمى، أما قال ربنا تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، يعني مسميات، مو عرضها، عرضهم، هم للمسمى وليس الأسماء. المسميات قبل الأسماء. نحن حينما نرى شيئا نقول ما هذا، يقولون كذا. أما لو أنا طرحت لك كلمة الآن أنت ما لك علاقة فيها، لن تحصل قمحة واحدة من هذه الكلمة أبدا، ما لها حصاد وما لك فيها من حصاد، وإنما هي كلمة مثل تماما. حينما أنا أقول لك كلمة باللغة التي أنت ما بتعرفها تسمعها، أنت ممكن تسبق وتغرس المعنى وتحديده، لكن بيقين لها معنى. أقصد أن المعنى سابق على الاسم. ومن هذه الحيثية الآخرة ليس لها شبيه في الدنيا، حتى الجنة ليست على ما نتصور نحن، ويقين هذا الكلام. الجنة ليس فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف أنت ضعفنا؟ إذا كيف حدثنا الله عز وجل عن الجنة؟ قال حدثنا عن الجنة بما نفهم من أجل أن يقربنا لما يريد. أما لا تصور أنت والله التفاحة كالتفاحة، لكن أنقى وأصفى وأنضج وما فيها دود وما فيها ومو مرشوشة بالكيماويات وما فيها من هذا اللصق الذي ينفق عليها ويؤدي إلى السرطان وكذا وكذا. ما التفاحة غير تفاحة. بل دعك من هذا، قلنا بأنه لما بينزل المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام أسين، الأحاديث تدل على أن السماء تعطي والأرض تعطي والبركات كلها. أقول لك الآن، وهذا مهم جدا وخاصة في الساحة التي نعيش فيها الآن، هذا الوهج، هذه الحرائق التي يشبها أعداء الله عز وجل، لما أو حين يطبق شرع الله الذي الآن يخوف منه وتحشد كل المفسدات وكل الفاسدين لأجل الوقوف في وجهه، وإن لم يجرؤوا على أن يقولوا ما نريد الشرع، نريد من لا، من نريد من يحمل الشرع الآن، من يحمل الشرع الحين ما بدنا، أما الشرع على الرأس العين لا، مو على رأس العين، على الرأس. الشرع على الرأس خلي على الرأس، لأن خاف أن يدب على الأرض ويمشي ويتحرك في الشوارع في المجتمعات. حينما ينزل المسيح عليه السلام ويطبق الشرع يأذن الله عز وجل بالخيرات. البطيخة يأكلها الفئام وتخيم عليهم بقحفها، خيم بصير قحط كبر الآن جبسية. تعرف لو ما أعرف الجبسية أنا البطيخ هذا لو ما أعرفه ما كنت أدري ما معناها، لكن أعرفه أنا بس كبرها تكبير فقط. هل من ضرر علي أن أكبر المخلوق؟ أنا ما عادي جدا، أنا أعمل خيالي بالمخلوق. لكن إذا ما صار الحديث يتناول ذات الله وصفات الله، حجر خيالي، حجر صحي من الصحة الذكرية. ومن هنا نلخص، الله عز وجل ليس كذاته ولا صفاته شيء، اللغة بيت واقع وعلينا أن نحسن التعامل معها. هناك حقيقة، هناك مجاز. الكلمة في اللغة العربية قد توظف في معان وهي هي في حروفها. أنت خبير بأن بعض الكلمات لها مجموعة من المعاني، هذا الذي سنقرأه الآن من الكتاب إن شاء الله. ثم عندنا جولة تطبيقية لكل ما قلت مجمل ما سبق، قضية المحكم وقضية المتشابه يرجعان إلى وضوح المعنى وعدم وضوحه. للذكر مثل حظ الأنثيين محكم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إله واحد محكم. أما حينما تأتي إلى الرحمن على العرش سواء، لفظ ظاهره معلوم ظاهره، والإمام مالك يقول هذا الاستواء معلوم، لكن حيث يسند الفعل إلى الله استوى فعل يسند إلى الله قف لا. وحذاري أن تفهم من الرحمن على العرش استوى واستوت على الجودي بالنسبة لزبين نوح عليه السلام، حذاري ما صحيح هذا الكلام. ومن قارب هذا معك خياله في لوح الآن، لكنه يحتاج إلى إبر، يحتاج إلى تبصير، إلى حبوب برشام كل ما شئت أنت. عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. إذن المحكم ما كان واضح المعنى، المتشابه ما لم يكن واضح المعنى. قال وعلى هذا أيمكن أن يكون من المحكمات ما فيه خفاء؟ نعم. أيمكن أن يدخل في المتشابه ما فيه جلاء؟ يمكن أن يكون ذلك كذلك. خفاء مراد الشارع من كلامه، يعني ما الذي أراد الله عز وجل من الرحمن عرش السواء؟ يقين في مراد، يقين في معنى، ونحن نثبت أن ثمة معنى أراده الله عز وجل. هذا المعنى أنا ما أعرفه ولا ضير علي من أن لا أعرفه، وأكون مدعوا بذلك حيث لا أعرفه إلى أن أؤمن به. أنزل المتشابه ليؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، آمن به المتشابه للمؤمن به، كل المحكم للعمل به، وجاءت به النصوص، أحاديث صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى الذي ذكرنا. إذن هناك معنى يخفى عنا، ابتلينا اختبرنا به، ونحن ننجح إن شاء الله عز وجل بهذا الاختبار. نثبت النص، نثبت أن فيه معنى، ليس المعنى المتبادل لأنه فيه إهام، فيه تشبيه، فيه مقاربة، وهذه المقاربة ليست صحيحة. ثم لك الأمر تحديد المعنى بالله تبارك وتعالى. منه ما يرجع إلى اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا. فيما يتعلق بالخفاء، خفاء المعنى، هناك من المحكم ترى ما يخفى معناه. ألا ترى معي بأنه أحيانا تمر عليك الكلمة وأنا أسألك، فإذا هم مظلمون مثلا، مظلمون، ما معنى مظلمون؟ قال مظلمون، مظلمون ناحية المشرق وناحية المغرب. قلنا لا، أنت ما تتعرف، مظلمون يعني داخلون في الظلام. من أظلم يظلم فهو مظلم، أظلم الهمزة هذه للدخول، مثل أصبحنا وأصبح منكم لله تماما. إذن نحن أمام خفاء المفرد أو خفاء الترتيب. أحيانا المفردات صحيحة على فكرة، المفردات صحيحة، لكن حينما يركب من المفردات مركب خرجنا من الوضوح في معاني المفردات إلى الغموض أو عدم الوضوح في المعنى من المركبين، وهذا يمكن أن يكون ذلك كذلك. ومنه ما يرجع إلى المعنى، ومنه ما يرجع إلى لفظ المعنى. إذا المهم اللغة العربية من حيث إنها كلمات ومنها تراكيب ولها معاني ومفردات والتراكيب، وقد ينتقل معنى المفرد من معناه لمعنى آخر حينما يدخل في التركيب، كل هذه ينبغي أن تستحضر. نأتي الآن لكلمات يرجع عدم وضوح فيها إلى اللفظ. الفاظ نتكلم عن مقسم الآن وعن الشارع. فراغ عليها ضربا باليمين، يحدثنا النص القرآني عن إبراهيم عليه السلام لما كفى القوم عباد الأصنام وخرجوا إلى خارج المدينة عندهم عيد، فهو بقي في المدينة ثم استفرغ الصبر تبعهم الذي فيه الأصنام وراغ فراغ عليها ضربا باليمين. طبعا كلمة راغ ما قفن هالة، الكلمة القرآنية إشعاعاتها ما تنتهي حقيقة، بس ربما شع منها شعاع فإذا به يغشى على البصر فيتألق به. أحيانا يبقى البصر حادا ترى مع الشعاع، وهذا بحاجة لقوة بصر. هنا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هنا يعني خرج متسترا متخفيا من أجل أن يأتي بالضيافة، وذكرنا أن هذا من حسن الكرم إذا جاءك ضيف وأنت معهم، يا أم فلان اذبحي العنزة، قل لا والله وعليهم بالطلاق ما تذبحها، هذا هو بدي أقول لا لا طلق ما نذبحها. هنا فراغ إلى أهلي عم يعلمنا كيف نحن نعد المائدة ونفاجئ حتى الضيوف بها، لكن هنا فراغ قال فيها لمسة أنه يتوجس أن يرجع القوم. لو كانوا في الإصطبة تبعهم وأراد أن يحطب الأصنام لهدموه بالسكوت حتى، لأنهم حرصوا كل الحرص على أصنامهم، لا يريدون لا يرفضون على الإطلاق أن تحطم هذه الأصنام. أصنام عايشين عليها من 40 50 60 200 سنة، الآن أنت جاي الآن سريف الهوي تجي تدمرها. الآن وين اللفظ؟ قال لفظ اليمين، فراغ عليها اليمين. أنت الآن لما سمعت طبعا عندك ذخيرة بإذن الله عز وجل، أنا اللي خطر ببالي حقيقة باليمين بمعنى بيده اليمين، لأنه عم يتقرب إلى الله عز وجل بقربه، وأنت خبير بأنه التقرب بيكون باليمين الأعمال الصالحة، وهذا من قمم الأعمال الصالحة. مو صحيح هذا الكلام؟ نسمع الآن ماذا يقول العلماء في هذا. فراغ عليهم ضربا باليمين، طبعا عملهم هنا معاملة العقلاء، لأنهم هم سادوا القوم واستعبدوهم مو عليها على الأصنام. فراغ عليهم ضربا باليمين، فلفظ اليمين مشترك الآن، هو لفظ مشترك على كله، يدخل فيه اليد اليمنى ويدخل فيه معنى القوة، يدخل فيه معنى الحلف. أنت لا تختار بالك هذا المعنى، تالله لأكيدن أصنامكم. إذن في غموض يحتاج التحديد. وظني أنا أن بعض الألفاظ القرآنية إذا كانت مشتركة المعنى ربما تجمع كل المعاني هذه صحيحة، يعني جمع بينه وبين صحيح، يمكن ويمكن أن لا يمكن الجمع، يمكن في عندنا مواقع أو مواقف أو ألفاظ لا يمكن أن تجمع بين كل المعاني المشتركة فيها. طبعا هنا البال مباشرة يستحضر أمر مهم جدا، أنت لك يمين ولك شمال صحيح؟ طيب عن يمين الرحمن الآن، إذا في يمين أضيفت للرحمن. بدأت أنا أقول يا أخي ما يضاف للرحمن غير ما يضاف للإنسان، حذاري. وأنا أقول لك الشرع من أرحم ما يكون فينا، ماذا قال الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المعصوم ماذا قال؟ العارف بالله عز وجل ماذا قال؟ قال وكلتا يديه يمين. إذا اسكت. وضح اسكت يعني خيالا، لا تطابع، لا تستحضر، لا تستجر، لا تنزل، ما صحيح. ما يضاف إلى الله عز وجل بالمعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل في معنى بيقين، لكن لا على حقيقة اليمين فيك. منهم من ذهبوا هذه فائدة عليهم، من قال معنى اليمين فينا كمعنى اليمين في ذات الله عز وجل، لكن تختلف الكيفية. يقول له أنت وقعت في طامتين، أولا جعلت فيك من الحقائق ما لله عز وجل. إذا حققت اليمين لله مثل حققت اليمين عندك أنت، ما تشترك في الحقيقة، ما أنت فيك من حقائق ذات الله عز وجل، وهذا ليس صحيحا. الأمر الثاني، من قال لك موضوع الكيفية ما كيفية؟ التكييف صنع الخيال بيقين. هذا عم كلمك عن الإنسان، تكوين الإنسان متى ما كيفت يعني موقعك يحشش. كيف؟ بمعنى أنك قد رسمت صورة في أفق الخيال فقط، يعني جعلت كيفية، وهذا ما يصح على الإطلاق. ما تقترب إلى حلم الله عز وجل إلا بالعقل المجرد الموضوعي الذي استدل على الله بالأدلة التي أقامها الله عز وجل، بس ما وراء ذلك ما لك أنت وذات الله تبارك وتعالى. إذن هنا جئنا بكلمة من القرآن لها ست معاني، فما يصح أن يأتي من يقسم بأنه المعنى الأول اليد يقين، كل الأخ يمكن، أقول أنا يمكن، وكله اشتركت فيه مجموعة من المعاني اشتركت، فوقوع احتمال أي معنى من هذه المعاني بطل بالاستدلال بهذا اللفظ على معنى معين، إلا إذا كان هناك ما يرجح معنى أنا معه. إذا جاء لفظ آخر يرجح المعنى الأول ويكون نصا مع ذلك أن النص الذي اشترك فيه عدة معاني إنما ترجح أو يرجح معنى من هذه المعاني بالمرجح. أيضا في عندك كلمات في القرآن الكريم لا علاقة لها لا بذات الله ولا بصفات الله عز وجل، هنا فقط الموضوع من أجل توسعة رقعة اللغة فقط، حتى ما نقع في أثر وضع اللغة في غير موضعها. هناك في القرآن الكريم كلمة يعرفها الصحابة ويجهلون معناها، لأنه أنا ما أعرف حقيقة أن لفظا أحدث بالقرآن أحدث لم يكن للعربي به صلة، وإنما يمكن، وهذا ذكر كثيرا، أن يوظف الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا يعرفه القوم لكن توظيف شرعي، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يتكلم الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ لما قال وما الرويبضة يعني أنت ماذا قصدت الآن يا رسول الله بهذا؟ وقلنا تلك إذا قسوة ضيزة، كلمة غريبة، هي غريبة فعلا غريبة، لا تستعمل بالقرآن، بس كلمة هذه ابتعد في المفردات، بس هذه كلمة. إذا قد تكون غريبة المعنى، ومنها وفاكهة وأبا، أنتم خبراء بأن الصحابة سكتوا عن أبا، وإن كان التفسير بالنهاية قال وصل إلى ما يتعلق بأغذية الإنسان وأغذية الحيوان، الأب يدخل به الحشيش كله، كل المراعي وأبا، ممكن ذلك كذلك. وينقل عن الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت بكلام الله عز وجل، علما بأنه يا أخي الفير الزبادي ليس عربيا لكنه تضلع بلغته وصنع قاموس المحيط، ومثله لسان العرب لابن منظور، قل ما شئت أنت. عمر رضي الله عنه بحاجة لسان العرب ولا بحاجة لقاموس المحيط، ولا يتاج عروس، ولا مختار الصحاح، ولا مطبع عنونير، أبدا ما بحاجة، لأن هم عرب أقحاح، هم أهل اللغة. أتدرون ما كان أروع الأمة لو أنها بقيت ملتزمة بما رسمه الصحابة رضي الله عنه في صفات الله عز وجل. قلنا من جملة الترسيمات عمر لما جاء ابن صبير يسأل عن الآيات المتشابهة تنزل فيه بالعصا حتى ورمه، وقال له ما عاد أجد الأسئلة، خلاص راحت صارت الأسئلة كلها، ما في حاجة لهذا الخوف. الأمة أم الدعوة، مو أم الحوار ونقاش واجلسوا هنا وتعالوا حتى نتحاور 70 سنة وأهل الفساد يعيشون في الأرض فساد. ليس صحيح هذا على الإطلاق. ثم هناك مواقف سكت عنها الصحابة. أتدرون كيف حلت مشكلة خلق القرآن؟ مشكلة خلق القرآن مع أنه عذب بها الإمام أحمد رحمه الله بكفه، كيف حلت؟ لما جاء بهذا العالم أمام الخليفة المعتزلي، لكنه يرى أنه فتح الله عز وجل على قلبه تلك الساعة، سأله قال له هذا السؤال، هل أجاب عنه الصحابي أو لم يجيبه؟ طبعا الصحابي ما تعرضوا لهذا، قال ما تعرضوا، قالوا لماذا لا يسعون ما وسعهم؟ يا أخي ماذا هذا طول اللسان؟ لماذا لم يسعنا ما وسع الصحابة؟ اسكتوا حلوا عنا حرقة، وهذا أمر صحيح. الآن يعني حتى تقبل موظفان يسألك أنه أين الله مثلا، يا أخي دعك من هذا، دعك منه يا أخي، هذا الآن صار علم يحمله أولئك الذين يعتقدون ما لا نعتقده، من حيث إنه قد ذهب مذهبا يخالف كل الأدلة، وعندنا أدلة على أنه يخالف، لكن لا تثير هذا يا أخي. أنت أضمر ما بقلبك مما ترى، وأنا أضمر لي أن أقاربك، لا على أن نستنبل نحن طاقاتنا في صراع وتحمر الأعين وتشر الخشوم. مو صحيح هذا الكلام أبدا، خاصة إذا وسعنا الإدراك. لاحظ الآن في عندنا نص قرآني تأثر غموض من تركيبه. نحن أعطينا ألفاظ، أنا أقف إن شاء الله هذا آخر مثال، نص قرآني كل الكلمات واضحة، المعنى الإجمالي غير واضح. يمكن أن نتكلم عن القرآن هنا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كل مرة أقول الآن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، ما أحد حقيقة هذا الكلام. إذا أنت تعرف رائع جدا، عرفت أنت من تفسير، لكن من التفسير أنت لحالك تقتحم على حما النص، لا يمكن إلا إذا عرفت الآن. هذا النص له علاقة بعادة أو بأسلوب تعامل مع اليتامى. إذا لم تدري أسلوب التعامل نصف يتفهم النص، ما هو الأسلوب؟ قال كان إذا ولي أمر يتيمة وعجبته وعندنا عندها أموال كان يتزوجها، هو وليها، وهذا من باب السعي على اليتامى، يا الله بتقرب إلى الله عز وجل، لكن هو يتزوجها لا من أجل أن يرعاها، من أجل أن يبتلع أموالها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآن يعني إذا وجدت نفسك تميل لالتهام المال فانكح يا أخي في نساء كثير، دعك من اليتيمة هذه فانكح ما طاب لكم من النساء، يعني لم يغلق عليك وإنما فتح، أغلق عليك باب الشر الذي يمكن أن يتأثر على يديك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ولعله قريب من هذا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أعطيني معنى من ظهورها، أنا إذا لم أعرف كيف كان عادتهم حينما يخرجون للحج ما أستطيع أعرف معناها، كانوا إذا خرجوا إلى الحج يرجعون من الظهور، ما بيركب البيت من الباب، من ظهره، هي عادتهم، يلا أنت أخو عادتهم، هي عادتهم، فجاء الشرع ليبتر هذه العادة وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله. إذن كن معي بأنه في تركيب مفرداته واضحة، لكن التركيب يحتاج إلى استيعاب لأنه فيه غموض، ومن هنا يقول فيرجع خطأه إلى ما فيه من اختصار. ما الاختصار؟ وإن خفتم ألا تقسطوا، وإن خفتم إذا ما نكحتم اليتامى أن تبتلعوا أموال اليتامى فأدافع لكم، قل ما شئت، كل هذا شرح حمزة، ومثال متشابه من جهة المعنى، هذا نقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مجلس قادم. عندنا فقط دقيقة واحدة نعرض فيها درة من الدرر التي أرجو الله عز وجل أن تكون درة، بل درة غالبا، وقع حريق في البصرة فأخذ مالك بن دينار بطرف كسائه وقال هلك أصحاب الأثقال. والله هذا من النصوص الغامضة إلا إذا فسرت. لما وقع الحريق أنت بظن الآن أن من لديه أثقال ويريد أن يهرب الأثقال أو أن ينأى بها عن الحريق، هذا بفر ولا بده يحاول يحمي الأثقال؟ وربما شاط على النار، ربما علقت به النار، ربما أراد أن يخرج صندوق المال صندوق الفلوس فما بيطلع، بيبقى هو صندوق في الداخل ربما. فماذا قال؟ مباشرة وضع رداءه بطرف كساءه بطرف يعني أخذ طرف الكساء باللسان هذا من أجل أن يركض. قال هلك أصحاب الأثقال، أنا ما عندي شيء بالمرة. صحيح. أنت الآن لا تبقى عند هذا الحس، إذا بقيت عند الحس استفدت إن شاء الله، لكن الأولى يوم القيامة يا أخي ما بتجوز عن الصراط أنت إذا حامل على ظهرك 100 طن. أثقل ما يحمل على الكتف الدم. هؤلاء المجرمون الذين يسفكون دماء أنهارا، حمير، استغفر الله، أنا أعتذر من كل حمير العالم، والله أعتذر منه، الحمار والله ما يفعلها. الدم ثقيل يوم القيامة، ما بأثقل من الدم في الميزان. هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل حقيقة. شو حرق هذا الدم؟ يبقى الإنسان، والحديث جاء في هذا، يبقى الإنسان في أمل أو في رجاء من نجاة ما لم يحمل دما حراما. متى ما سبق دم حرام كارثة عليه، كارثة، ما أظن أنه يسلك. كيف إذا كان أكل أموال الناس، تعامل بالربا، ما ترك فاحشة إلا أتاها، كل أثقال هذه، ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. هذه ليس من باب خروج عن العدل الإلهي أبدا، وإنما هو ضال في نفسه مضل لغيره. الضال بنفسه معه ضلالته يحمل أثقاله فقط، أما كون يدعو إلى ضلالته وينشرها ويفرضها على الناس أثقال. إذن الآن جسد لنا الهرب يوم القيامة مالك الديار. قال هلك أصحاب الأثقال. ولذلك السيد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبي ذر رضي الله عنه قال لأبي ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، ثم وخفف الظهر فإن العقبة كأود. العقبة يعني جسر على متن جهنم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنصاعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.